بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على نبيه ومصطفاه وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، قال البيقوني رحمه الله: والمنكر الفرد، لا مؤتلف، نعم مؤتلف متفق الخط فقط، وضده مختلف فاخشى الغلط. مؤتلف متفق الخط فقط، وضده مختلف فاخشى الغلط. انتقل رحمه الله بعد أن تكلم عن المتفق والمفترق، نحن قد عرجنا على الكلام على ما يكون متفقا من جهة ماذا اللفظ والخط، يعني ماذا الأسماء التي قد تكون ماذا كالأسماء، اشتراك الراوي مع غيره في اسمه واسم أبيه، وربما النسبة، هذه كلها تجعل الباحث في نوع من الإشكال. أحيانا لا يتبين لك من هو هذا الراوي، لأنه يوجد في طبقته أناس بنفس الاسم، ولذلك يهتم المحدثون بتمييز هذه الأسماء ومعرفة ما يتفق منها وما يفترق. وبعضهم يكون الضبط مهم، يكون رجل مثلا اسمه مثلا جبير، طيب، وآخر يكون بماذا، يعني باسم قريب منه، فأحيانا يقولون فلان، يعني ضبط الاسم يكون بالجيم المنقوطة ثم باء تحتانية أو ياء تحتانية، وهكذا يضبطون هذه من أجل حتى لا يحصل نوع من الاختلال. فالمؤتلف متفق الخط يعني به اللفظ الذي يكون في تركيب الكلمة الواحدة، لكن قد يختلف النطق به. الآن لو كتبت مثلا ميم ولام وحاء، ميم ولام وحاء، كيف ستقرأها؟ ها عملي، ملح. غيرك ما سيقرأها ملح، كيف سيقرأها عندك؟ ملح. ايش الفرق؟ لا، ملح جمع ايش؟ جمع ملحة. ايش الملحة؟ الشيء يعني الجميل، طيب، الشيء الجميل، وهي جمع، وهذا ملح يقال جمع ولا مفرد؟ ها، ملح مفرد ولا جمع؟ ها، هذا يقال جنس، يقال جمع، يعني جنس، اسم جنس، مثل ماء. طيب، على كل، فيأتي اللفظ يكون في كلمة واحد، لكن يختلف النطق به، فبحسب النطق وحسب الشكل يكون ضبطه. طيب، مثل الآن، يعني تعرفون قديما ما كان العرب يعرفون التنقيط. تنقيط الحروف كان يعني أول ما حصل في زمن علي رضي الله عنه، المصحف كله ما كان منقطا. كيف كانوا يقرؤون؟ سليقة، سبحان الله، تأتي إلى الكلمة يقرأها بنفس الطريقة التي نحن نقرأها اليوم. الآن كانوا إذا كتبوا عباس، طيب، كانوا يكتبونه بنفس معنى أو بنفس طريقة عياش، بدون نقط. فيأتي المحدث يقرأها، يعرف أن هذا عياش أو عباس بدون أن يحصل عنده اختلال. فالشيخ رحمه الله هنا في هذا البيت قال: مؤتلف متفق الخط فقط، وضده مختلف فخشى الغلط. يأتي كلمة يعني عباس رجل، يكون يعني عندنا عباس وعندنا عياش وهما اثنان، فالذي ما عنده دراية بعلم الحديث ولا شيء من هذا القبيل، أو ما عنده معرفة بالرجال، طيب يحصل له الخطأ. ليش يحصل عنده خطأ؟ لأنه ما يعرف اسماء الرجال. طيب مثلا محدث معروف مشهور اسمه عبد الله ابن عباس ابن عبد المطلب صحابي جليل، هل يمكن لطالب العلم إذا حصل نوع من التصحيف، تعرفون التصحيف، تصحيف أن يحصل خطأ في كتابة؟ يقول وعن عبد الله بن عياش بن عبد المطلب، الطارف ايش سيقول؟ يقول له لا غلط، ما هو عياش، عباس. ليش؟ لأنه يعرف هذا الاسم ومحفوظ عنده، واضح؟ فمثل هذا الأمر مهم، لكن حينما يكون في الطبقات النازلة بسبب عدم معرفة الناس بأسماء الرجال، وقد كان شيخنا مقبل رحمه الله تعالى، وهذا حقيقة من الأمور التي في مثل هذه العصور انتهت أو كادت تنتهي إلا عند نزر يسير من طلاب العلم، الاهتمام بعلم الرجال، معرفة أسماء الرجال والرواة. فلذلك يقول بعض الحين تأتي باسمي تصحف عليك، يقول المحدث لا، نحن ما نعرف محدث أبدا عالم بهذا الاسم، إنما اختلف يعني ماذا، اختلف على المصحفين. ولذلك من عجائب ما يذكر أن بعضهم صحف في المصحف في القرآن، فجاء، وهذا ذكره ابن الجوزي في كتاب الحمقى والمغفلين، أن رجلا كان يقرأ في الفاتحة فيقول إياك نعبد وإياك ستين، وإياك ستين، ما هو يعني نستعين، وإياك ستين. فجاء إلى آخر مثله قال يا فلان أنا ما أدري، أنا أقرأ في المصحف إياك نعبد وإياك ستين، إيش أفعل؟ قال اقرأ تسعين احتياطا، انظروا. فقال أنا أقرأ، سأقرأ تسعين وإياك تسعين احتياطا. فهذا يدل على يعني ضعف الناس في العلم، واضح؟ فهذا مهم، هذا العلم، معرفة يعني مواطن التصحيف، لأن هذا قد سيؤدي إليك إلى أنك إما أن تحكم على هذا الرجل، تقول هذا الرجل مجهول، الراوي هذا الذي صحفت أنت اسمه، أو تصحف لك تقول ما أعرفه، أنت تعرف شخص آخر لكن ليس بنفس الاسم، اختلفت فقط إيش الألفاظ. طيب قال الشيخ رحمه الله بعده، قال والمنكر الفرد به راو غدا، صح؟ والمنكر الفرد به راو غدا تعديله لا يحتمل التفردا، والمنكر الفرد به راو غدا تعديله لا يحمل التفردا. المنكر مصطلح له عدة استعمالات، لفظ المنكر مصطلح له عدة استعمالات، منهم من يطلق المنكر على المتن، على المتن، طيب، فيقول هذا منكر لأنه خالف أصولا ثابتة عامة، يقولون هذا المتن منكر لأنه خالف بعض الأصول الثابتة. وبعضهم يطلق المنكر على ماذا؟ على رواية الضعيف، على رواية الضعيف الذي خالف فيها الأصول الأخرى. وأشهر استعمال، وهو الذي أراده الشيخ في هذا الموضع، أن يتفرد الراوي برواية، طيب، خالف فيها رواية من هم أفضل منه وأحفظ منه. نرجع قليلا إلى الكلام عن الشذوذ، نحن عرفنا الشذوذ فقلنا إيش الشذوذ؟ مخالفة، أي يعني مخالفة، نقول مخالفة المقبول أو مخالفة الثقة، بعضهم يقول المقبول هو أحسن، مخالفة المقبول يعني الشخص الذي هو في رتبة الثقة أو الصدوق، لأن هؤلاء مقبولين عند الأئمة، الثقة والصدوق إذا حدثا فإن حديثهم إيش؟ مقبول. أما الضعيف إذا حدث فحديثه إيش؟ مردود. فمخالفة المقبول لمن هو أولى منه بالحفظ نسميه شذوذ. طيب إذا خالف الضعيف، شخص ضعيف أصلا سيء الحفظ، طيب سيء الحفظ عند الأئمة معروف أنه لين سيء الحفظ، فيأتي برواية خالف فيها الثقات، ما يقال هذا شذوذ، يقال هذا منكر، هذا منكر، هذا أحسن ضبط لمعنى المنكر الذي هو في اصطلاح المحدثين. فهذا الرجل الذي هو الضعيف تفرده لا يحتمل، أو لا يحتمل أن يكون يعني ممكن أن يكون على وجه صواب، هو أصلا غير معدل، هو ضعيف، هو ضعيف ومردود الحديث، فإذا روى حديث يكون هذا منكر، ومعناه أن ما رواه هذا المنكر معناه أننا لا يمكن أن نجعله فيما يسمى ماذا الحسن المنجبر، ممكن نجبر حديثه في إيش؟ في المواضع التي لم يتفرد فيها، نقول حديث فلان مثلا ليث بن أبي سليم، نحن قلنا ليث بن سليم أم صح حضر الاسم، ليث بن أبي سليم لين ضعيف، طيب إذا روى حديث وجاء أيضا حديث آخر من طريق مثلا رجل آخر يقال له مثلا عبد الله بن لهيعة، نقول هذا يجبر هذا ونقول هذا حسن لغيره. طيب لكن إذا تفرد ليث بن أبي سليم بشيء خالف فيه ليث بن سعد، خالف فيه الليث بن سعد وهما في طبقة واحدة، فنقول بعد أن ما رواه ليث بن أبي سليم نقول إيش؟ منكر. وبعض الأحيان ما تتكرر من الشخص، تتكرر من الشخص هذه المخالفات للثقات فيقولون فيه منكر الحديث، وهي أشد أنواع الجرح، إذا قالوا في فلان أنه منكر الحديث يعني أتي بأشياء يخالف فيها الحفاظ، فنقول هذا إيش؟ منكر. الآن لو تدخل أو يدخل مثلا شخص في المسجد عامة الناس لا تجد مصليا إلا هو حفظ الفاتحة، فلو مثلا جعل يقرأ في الفاتحة يقول الحمد لله رب العالمين العزيز الرحيم، الناس كلها إيش ستجيبه؟ الرحمن الرحيم، صح، لأن الحفاظ جميعا يحفظون الرحمن الرحيم، كونك أنت تأتي وتقول العزيز الرحيم مع أن العزيز الرحيم من إيش؟ من أسماء الله، لكن في هذا الموضع أخطأت، واضح؟ فهذا هو أن يتفرد الشخص الضعيف سيء الحفظ بما لا يحتمل أن يتفرد فيه. ومعنى ذلك أن هناك من يمكن أن يتفردوا بالرواية عن غيرهم، لكن هم إيش؟ حفاظ أثبات، اختبروا وامتحنوا، هؤلاء يمكن أن نقبل ما يتفردون به لأنهم حفاظ، واضح؟ ولذلك كيف تعرف المنكرات أو ما يتفرد؟ أغلب هذا الصنف من أنواع الحديث يكون من قسم الغريب، عندنا أنواع، عندنا ما يسمى بالمشهور، وعندنا ما يسمى بالعزيز أو قبله المستفيض، ثم المشهور، ثم العزيز، ثم إيش؟ الغريب، الفرد، هذا الفرد هو الذي لابد أن تدقق فيه. أغلب الغرائب وما يتفرد فيه تدخل في قسم الضعيف أغلبها، إلا أن يأتي التنصيص من أئمة على أن هذا ما تفرد به فلان مقبول، لا سيما إذا كان صاحب حفظ معروف. قال غفر الله له ورحمه، قال قال متروكه ما واحد به انفرد وأجمعوا لضعفه فهو كرد، متروكه ما واحد به انفرد وأجمعوا لضعفه فهو كرد. المتروك، المتروك يعني به الحديث المتروك، يعني الحديث الذي ترك. والترك معنى أن العلماء، العلماء يتركون هذا الحديث. لماذا يتركونه؟ لأنهم مجمعون على ضعف من رواه. هناك أشخاص من الرواه يذكرون في تراجمه يقولون أجمعوا على ضعفه أو أجمعوا على تركه. أحيانا يكون الترك ليس لأنه كذاب، ليس لأنه كذاب، ولكن لأجل أنه تلقف الحديث وعنده غفلة، يعني عنده ضعف في العلم أو عنده ذاكرة ضعيفة، وبالتالي لما صار العلماء الحذاق يختبرونه وجدونه يخلط، يقولون فلان لا تأخذوا عنه، خلاص هذا في قسم من يترك، لا تكتبوا عنه. لماذا؟ لأنه يأتي أحاديث لا يأتي بأحاديث لا أصل لها، أو يأتي بأحاديث لا أصل لها من جهة المتن، أو يأتي مثلا ببعض الغرائب التي لا يمكن أن تخفى على غيره، فحينئذ يقولون هذا متروك، متروكه مواحد به انفرد، الذي ينفرد بالغرائب وهو ضعيف، فحينئذ يكون ماذا؟ أنهم يقولون أنه من قسم ما يرد. وأحيانا يقولون تركوه لأنه كذاب. بعض يعني ذكر بعض أهل العلم حديثا، طيب، من روايته، من رواية بعض الكذابين، كان يبيع الحلوى، رجل كان يعني يبيع الحلوى وما وجد من يشتري منه، الناس يعني يعزفون عن الشراء منه، فماذا فعل؟ صنع لهم حديثا عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أطعمني جبريل الحلوى لأشد بها ظهري لقيام الليل. فالناس تحب قيام الليل، قالوا والله يمكن هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إيش؟ أن أكل الحلوى يشد الظهر لقيام الليل، صاروا يشترون منه، والناس بسبب أنهم ما عندهم دراية صاروا يشترون ويعتبرون حديثا. فلذلك قد يكذب هؤلاء لأجل أن يعني مثلا يروج شيئا ما، أو يروج من أجل معتقد، وافترقت وستفترق أمتي هذه على 73 فرقة أبرها وأتقاها المعتزلة، من أجل إيش؟ أن يروج معتقد المعتزلة. وهكذا مثل ما الكذابون الذين هم في عصرنا هذا الإخوان المسلمين يقوم يحاضر الناس في ساحات التغيير كما يسمونه، وأقسم بالله العظيم أني رأيت الملائكة تقاتل، وأن الكذاب يكذب على الله وعلى رسوله وعلى الملائكة، أن الملائكة نزلت في سوريا وأن الملائكة نزلت يعني تقاتل بشار، مع أننا نكفر بشار، بشار عندنا كافر، لكن أنك تكذب من أجل أن تروج شيئا ما لصالح جهة معينة أو لأجل شيء ما، فهذا لا يجوز، لا يجوز، لا ينصر الله عز وجل دينا بني على كذب، ما سينتصر الدين بالكذب والترويج له، فلينتبه الإنسان من هذا. وبفضل الله عز وجل كل من كذب على الله وكذب على رسوله صلى الله عليه وسلم فضح، لأن الله عز وجل جعل لهذا الدين حماه. ذكر أن زنديقا من الزنادقة أظهر الإسلام وهو يهودي، وأظهر أنه من المحدثين، وصار يحدث الناس ويجمع طلاب العلم ويحدثهم وكذا وكذا، فاكتشف، فلما اكتشف ذهب به ليضرب عنقه، فجعل يستهزئ ويقول أتقتلوني وقد وضعت في الإسلام كذا وكذا من الحديث، فقال له الخليفة يكفينيها ابن المبارك ينخلها نخلا، يكفينيها ابن المبارك ينخلها نخلا. ولذلك أسعد الناس بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام أهل الحديث، يعرفون اللفظ الذي قاله الرسول واللفظ الذي لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم مطلقا، حتى الواو. بعض الأحيان تجد بعض المحدثين وخاصة من حدثي زماننا الحذاق الصيارفة في هذا الباب، الإمام الألباني رحمه الله، اقرأ في كتابه السلسلة الصحيحة أو السلسلة الضعيفة، ستجد أنه ربما قوس لك، قال لك هذا اللفظ قاله الرسول وهذا زيادة ما قاله الرسول. كيف يعرف أن هذا اللفظ الزائد هذا من كلام الكذابين أو من كلام من عنده خلل في الحفظ، عنده سوء، عنده لين؟ فيعني معرفة هذا العلم الدقيق من أعظم منة الله عز وجل على الإسلام، وهذا الله عز وجل يسر به خاصة لهذه الأمة حفظا لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الضياع. واضح؟ هذا من أعظم نعمة الله عز وجل علينا، وهذا من فضل الله. قال غفر الله له ورحمه، قال: والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع. والكذب المختلق المصنوع على النبي فذاك المصنوع فذلك الموضوع. الكذب عرف أهل العلم بأنه الإخبار عن الشيء بخلاف الواقع عمدا أو سهوا. أتى هؤلاء الأئمة فقالوا أن الحديث الموضوع قد يحصل حتى من ذوي الغفلة، ما يكون كذاب، ما يتعمد الكذب، لكنه يحصل منه الكذب بناء على شيء توهمه أو شيء من هذا القبيل. لكن الكذب الذي هو داخل في المحذور الذي يتنزل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، وهو من أعظم العظائم الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال أو فعل أو أقر. طيب، هذا من عظيم الأمر. الكذب المختلق، الحديث الموضوع هو الحديث الذي كذب فيه على النبي صلى الله عليه وسلم. ويعني كما ذكرنا بعض الناس يصطنع بعض الأحاديث يكذب فيها على النبي عليه الصلاة والسلام لأمور، منها قد يتعلق بأمر المعتقد، مثل ما تكذب الرافضة، قال الإمام علي، قال يعني جعفر الصادق، قال فلان، قال عليه السلام، كذا، كله كذب، كذب على الله وعلى رسوله وعلى أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وبالذات علي رضي الله عنه. أو يأتون بألفاظ ثبت في الروايات عند أصحابنا أو عند أئمتنا، ثبت في، كله كذب، يكذبون من أجل أن يروجوا معتقدات لهم. هناك أسباب عدة، يعني كما قلنا قد يكون الكذب دافعه المذهبية، بعضهم مثلا متعصب لمذهب الشافعي فيأتي بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بشر بماذا، بولادة محمد بن إدريس الشافعي، وبالعكس من تعصب على الشافعي طيب سيولد في أمتي، طيب رجل أضر على أمتي من إبليس اسمه محمد بن إدريس. يكذبون من أجل أن يصدوا الناس عن شيء معين، سواء كان على جهة طائفية أو مذهبية أو عرقية أو نحو ذلك. ولا أكذب من الروافض في هذا الباب، كذبوا على علي رضي الله عنه، وكذبوا على بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، طيب كل ذلك نصرة لمذهبهم الفاسد. قيل لبعض الكذابين: لما تكذب على رسول الله؟ قال: أنا لا أكذب عليه، إن أنا أكذب له، أنا أكذب له، يعني من أجل أن الناس ابتعدوا عن بعض الدين يكذب، مثل الأحاديث المروية في الرغائب، في ماذا، في الرغائب، أبواب يسمونها أبواب الرغائب أو الترغيب، يأتون بأحاديث أن من قرأ سورة كذا وكذا فله كذا وكذا من الجبال من الذهب في الجنة، ومن قرأ كذا وكذا، ومن فعل كذا، ومن قال سبحان الله بنى، يعني يأتون بأشياء ما قالها الرسول صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ قالوا: نحن نرغب الناس في الذكر، نرغب الناس في أن يذكروا الله عز وجل، وهذا كله لا يجوز. تكذب على الله عز وجل وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم من أجل أن تنصر شيئا ما، فهذا من أعظم العظائم. ثم قال بعد: قال وقد أتت كالجوهر المكنون، سميتها منظومة البيقون، فوق الثلاثين بأربع أتت أبياتها ثم بخير ختمت. وقد أتت كالجوهر المكنون، سميتها منظومة البيقون، فوق الثلاثين بأربع أتت أبياتها ثم بخير ختمت. أتم الشيخ رحمه الله تعالى هذه المنظومة المباركة التي كما قلنا أنها تعتبر كمقدمة للمستفيد في علم الحديث، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم وأن يديم علينا نعمة العلم والطلب. إن ربنا سميع الدعاء، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.